قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فهي دي الخسارة المحققة المطلقة، خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في المستوى الدني ده، وخسارة الآخرة على النحو اللي احنا شفناه ان هم كذبوا. فالمفاجأة اللي ما حسب لهم هم ما عملوش حسابها الساعة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. مشهدهم بقى هنا ايه بعد كده؟ زي الدواب اللي شايله احمال وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، بل ان الدواب احسن حال منهم، لان الدواب بتحمل اوزار من الاثقال، يعني شايله وزن على اوزار، يعني وزن شايله وزن على ظهرها من الاثقال، لكن دول بيشيلوا وزن من الاسام. الدواب بتحط عنها الاوزار دي فتستريح، اما دول بيروحوا باوزارهم للجحيم مشيعين بالتقسيم ده، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هي دي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة، ده تقييم مطلق. لكنه في التصور الإسلامي ما ينشئش إهمال للحياة الدنيا ولا سلبية ولا انعزال عنها. والدليل جيل الصحابة كله اللي قهروا الشيطان في نفوسهم زي ما قهروه في الأنظمة الجاهلية السائدة من حواليهم في الأرض. الجيل اللي كان بيدرك قيمة الحياة الدنيا زي ما هي في ميزان الله وعمل للآخرة بالآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة، هو اللي زاول الحياة بحيوية ضخمة، وأفادهم التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة إن هما ما أصبحوش عبيد للدنيا، ركبوها لكن ما ركبتهمش، وعبدوها لكن ما استعبدتهمش. والآخرة غيب، فالإيمان بيها في سعة في التصور وارتقاء في العقل، والعمل ليها خير للمتقين اللي بيعقلوا. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واللي بينكروا الآخرة النهاردة لأنها غيب هم من الجهال اللي بيدعوا العلم.